إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها المستمعون من المسلمين والمسلمات، واعلم بارك الله فيكم أن السعادة التامة العامة التي ينالها العبد في دنياه وأخرى لها سبيل واحد، وهو الفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما من داعية إلى الله على بصيرة يهمه حال المسلمين وفرغ نفسه لتعليمهم الحلال والحرام، يعني كيف يعرفون الحلال من الحرام، إلا وهو يسير على النهج العلمي. قال الله وقال رسوله: ويحرص جاهدا على أن يقتفي آثار السابقين السلف الصالح الخيرين، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان على مر العصور من أئمة العلم والدين. فكلما شرح كتابا علميا انتقل به أصحابه وطلابه إلى كتاب علمي آخر، فعلى مر السنين يتخرج المئات من طلاب العلم وطالباته، وقد فقهوا التوحيد والسنة وفقه العبادات العملية والتعامل فيما بين الناس، أصبحوا دعاة. أما شقشقة العبارات والهجوميات والتصدر للجرح والتعديل بدون ما أهلية وبدون ما روية، هذا قسم من الفقه في الدين، هذا من التعمية على الناس. ونحن أيها الإخوة والأخوات مخاطبون من العلي الأعلى سبحانه وتعالى بالدعوة الدعوة إلى الله، ولكن ليست مطلقة، بل هي مقيدة. وما أراكم يخفى عليكم قوله تعالى: ادعوا إلى الله، ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك بالموعظة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فما كل قضية يرد عليه، بل بعض القضايا التي تثار في الساحة هي أشبه بالثرثرة والهذيان. فالحاذر البصير الملم بأصول الجرح والتعديل والرد العلمي لا ينقذ كل عبارة، بل ينقذ من العبارات ما هو تفصيلي يؤصل يعلم ويلقى على الناس على أنهم الله وليس كذلك. هذه العجالة أردت بها التمثيل، فعليكم معاشر المسلمين والمسلمات أن تعمدوا إلى من يجلس لكم ويعلمكم دين الله من دواوين الإسلام، وبالله التوفيق. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.